السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة، وبعد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال المصنف رحمه الله: ومن الشرك بالله تعالى المباين لقوله تعالى إياك نعبد، الشرك به في اللفظ كالحلف بغيره، كما رواه الإمام أحمد وأبو داود عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد أشرك، صححه الحاكم وابن حبان. قال ابن حبان: أخبرنا الحسن وسفيان قال حدثنا عبد الله بن عمرو الجعفي قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان عن الحسن بن عبد الله النخعي عن سعد بن عبيدة قال: قلت عند ابن عمر رضي الله عنهما: فحلف رجل بالكعبة، فقال ابن عمر رضي الله عنه: ويحك لا تفعل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد أشرك. ومن الإشراك قول القائل لأحد الناس: ما شاء الله وشئت، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. نعم، جزاك الله خير. هو انتقل بعد الكلام على شرك الأفعال إلى الكلام على شرك الأقوال، وتكلم في شرك الأقوال، ذكر القسم وهو أمر جلل، أمر مهم من الأهمية بمكان، ويعني حتى لا نضيق على الإخوة سنقول إجمالا والتفصيل يأتي بعد ذلك للعيد، وأيضا حتى لا نضيع ونفوت الفرصة على الإخوة الذين فاتهم هذا الدرس. القسم اليمين لغة هو الأخذ باليد، كان الرجل يأخذ بيمين أخيه، بيد أخيه لغة. وأما في الاصطلاح توكيد كلام معين، توكيد الحكم بذكر معظم على وجه الخصوص، هو توكيد الحكم بذكر معظم على وجه مخصوص بهذه الأدوات بالباء أو التاء أو الإيش أو الواو، الباء أو التاء أو الواو، بالله تالله والله. طيب، وهذه المشهورة. القسم نوعان: قسم من الخالق، الكتاب جاء به والسنة جاءت بالآخر، وقسم من المخلوق، أو قسم بالمخلوق، قسم من الخالق وقسم من المخلوق. القسم من الخالق وهو الذي ورد في كتاب ربنا جل في علاه أنه أقسم بكثير من خلقه، قال الله جل في علاه: والفجر وليالي العشر. سنرجع للأقسام دي نسردها ثم نقول لما. والفجر وليالي العشر والشفع والوتر، كل هذا قسم. الواو وإيش وقسمه الآن، قال الله جل في علاه: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. عامة نقعد القاعدة حتى لا يفوتنا شيء، نقعد القاعدة: إذا أقسم الله بشيء فهذا فيه دلالة واضحة جدا على عظم هذا المقسم به، على عظم هذا المقسم به محلوف، فهذا يدل على تعظيمه وعظيم شأنه وكريم مكانته عند ربه. فإذا قال الله جل وعلا والفجر، فهذه دلالة على عظم الفجر، عظمة، وعظمة الفجر تظهر وتتجلى في كثير من الأمور. انبلاج الفجر آية من آيات الله جل في علاه، فهي مظهر من مظاهر الربوبية، والليل نسلخ منه النهار. انبلاج الفجر هذا فيه ما فيه من عظمة ربوبية الله جل في علاه. والفجر أيضا فيه شهود الله جل في علاه لصلاة الفجر، ففيه صلاة الفجر، بل فيه رغيبة الفجر التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: على رغيبة الفجر هي خير مما طلعت عليه الشمس، أو قال: خير من الدنيا وما فيها. لذلك قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشد تعهدا على نافلة من تعهده بإيش؟ برغيبة الفجر. وأيضا قول الله جل في علا، قول الله جل وعلا: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وهذا الوقت كما سيأتي في صحيح مسلم من أعظم الأوقات عند الله جل في علا، البركة كلها في هذا الوقت. شاب رجل عجوز امرأة ضاع منها الفجر، يوم بئيس إن صح التعبير، أو يمكن أن أقول يوم نحس مستمر، أي بركة فيه أن تضيع منه هذه الصلاة العظيمة التي لو صلاها كان في ذمة الله جل في علاه، فضاعت منه هذه الفضيلة والمنقبة العظيمة. يقول الله جل في علاه: لا تسند ظهرك، وقف تعال، يقول الله جل في علاه والفجر، يقول الله جل في علاه والفجر ولا ينعش. قال وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقال مسلم اللهم بارك في بكور أمتي، فهذه من فضيلة الفجر. والفجر وليال عشر، فأقسم الله بليال العشر، وهذه الليالي العشر الذي سبقت عيد الأضحى اللي هي العشر من ذي الحجة، كما قال صلى الله عليه وسلم العمل فيها أفضل من العمل في أي وقت من هذه الأوقات غير هذه الأوقات. يعني قالوا يا رسول الله يعني هذه الأعمال هي أفضل عمل، ولا الجهاد في سبيل الله يداني هذه الأعمال؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج رجل بإيش؟ بأهلي ومالي ونفسي، وأرجع من دون ذلك من شيء. هذا الذي يريد أن يداني أعماله أعمال هذه العشر. قال والشفع والوتر، هذا قسم أيضا بدلالة على فضل الشفع والوتر. الشفع في خلق الله رفع على السماء والأرض، طيب البحار والأنهار، ثمار الأشجار، أرض وسماء. والوتر، والله وتر ويحب الوتر. أيضا قسم الله رفع على والعصر، إن الإنسان لفي خسر، أقسم الله بالعصر. وإليك أن تتدبر بعد ذلك الأقسام التي سأسردها لك لتعلم أن هذه دلالة على عظمة هذا القسم. يقول الله جل في علاه والشمس، آية من الآيات العظيمة لله جل في علاه، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، كما قال الله جل وعلا والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواء فألهم فجرها. إذن كل هذه من دلالة على عظمة الله جل في علاه. أيضا قد أقسم الله جل في علاه بحياة النبي صلى الله عليه وسلم لتعلم أن كيف عظم حياة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله جل في علاه. مدة وجيزة ما عاش من الدنيا بأسرها إلا كم؟ عاش 63 سنة، صحيح؟ 63 عاما أو 63 عاما عاشها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أعظم أيام الدنيا بأسرها، لأن الله جل في علاه لما بعثه بعد الأربعين أشرقت شمس الإسلام على الدنيا بأسرها. وفي مدة وريزة من عمر الزمن عبدوا العباد لرب العباد، وملكهم الله رقاب العباد والبلاد، فلما قاموا بدين الله جل في علاه أقامهم الله فوق الرقاب. لذلك حياة المسلم كانت هي أعظم حياة الإنسان على وجه البسيط. فلذلك ما أقسم الله بعمر أحد ولا بحياة أحد قط إلا بحياة المسلم، عندما قال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، يعني يقول الله تعالى الخالق يقول لمخلوق وحياتك، وحياتك يا محمد، يحلف يقسم الله جل في علاه بحياة محمد. قال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وهنا إذا قال قائل يقسم الله بخلقه، قلنا نعم لأمرين اثنين. الأمر الأول هذا من فعل الله، والأصل في فعل الله إيش؟ أنه يراجع سبحانه وتعالى، حاشا لله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألوا، الرب رب والعبد عبد. قال ولا راد لقضائه سبحانه جل في علا، لا راد لفضله سبحانه جل في علا، أتى أمر الله فلا تستعجلون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الأمر الثاني المهم جدا هو أن القسم بهذه المخلوقات فيها دلالة على عظمة الخالق، لأنها مخلوقات أولا إشارة وتنبيه تدبروا، لأن الله جل في علا قال أفلا يتدبرون، فأنت التدبر تدبر لآيات الله الكونية المخلوق وتدبر لآيات الله المتلوة. فلذلك يشير الله لك عندما يقسم ببعض خلقه، يشير لك بفضل هذا الخلق بعظيم الربوبية الظاهرة في هذا الخلق. فعظمة المخلوق دالة على عظمة الخالق. لذلك قال ويا عجبا، فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وله في كل شيء آية تدل على أنه الواحد. قالها الأعرابي الأفقه منا، قال إن البعر لا يدل على البعير، وإن الأثر لا يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج تدل على اللطيف الخبير، أو كما قال. فإذا هذه آيات الله، إذا أقسم الله فقد نبهك ولفت انتباهك أو جذب قلبك لتتدبر في عظيم خلق الله، لتصل بها إلى عظمة الخالق سبحانه وجل في علاه. هذا النوع الأول من نوع القسم. النوع الثاني الذي نحن بصدده لأنه تكلم عن الشرك فيه، النوع الثاني في القسم هو قسم المخلوق وليس قسم الخالق. قسم المخلوق، قسم المخلوق، والمخلوق في قسمه هنا له مراتب ثلاثة. قسم واجب، قسم مباح، الواجب منه هو مباح، واجب عليه أن يقسم بالله جل وعلا، ومنه القسم المباح، قسم محرم، قسم هو شرك. يبقى قسم مباح، والمباح له ضوابط، قسم محرم، قسم شرك. وهذا ترتيب مهم جدا في هذا الباب. قسم يجب عليه أن يقسم به، القسم بالله جل في علاه، هذا الذي يجب على الإنسان أن يقسم به، قسم بالله فقط. دلالة على ذلك الأدلة المتوافقة المتوفرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، المتوافرة المتضافرة على حرمة القسم بغير الله جل في علاه. النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفرة فسمع عمر، وهذا الحديث ضع تحته خطوطا لما سيأتي في التفصيل إن شاء الله في الرد على المتنطعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر بن الخطاب يحلف بأبيه فزجره، وزجر الجميع عموما، وقال لا تحلفوا بأبائكم، ولا نهي زجرة من النبي صلى الله عليه وسلم، لا تحلفوا بأبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، لا تحلفوا بأبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. هنا دلالتان، الدلالة الأولى دلالة النهي، لا تحلفوا بأبائكم، تحريم أهو الآن. ثم قال من كان حالفا أرشده، لما سد الباب، هذه طبيعة الشريعة الغراء إن صح التعبير، إن الشريعة الغراء إذا أغلقت بابا فتحت بابا، فقال لا تحلفوا بأبائكم، كأن سائل يسأل وبمن نحلف، فقال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف باللات فليقل لا إله إلا الله، من حلف باللات أو العزة فليقل لا إله إلا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث ابن عمر في الصحيح، قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. يبقى القسم لا يكون إلا بالله، القسم لا يكون إلا بالله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت. ولسان حال النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك أنه ما أقسم إلا بالله جل في علاه. والشق الثاني من الدلالة أنه حرم القسم بغير الله، يبقى ألزم بالقسم بمن؟ بالله. وحرم القسم بمن؟ بغير الله جل في علاه. وقال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. علماؤنا يقولون الحلف بغير الله شرك، وهذا الشرك الأصل فيه الشرك الأصغر، هذا الشرك الأصل فيه الشرك الأصغر، لدلالتين. الدلالة الأولى وهي الأقوى، إيش هي صبري؟ ممتاز. والدلالة الثانية بسرعة، ممتاز. يبقى دلالتان مهمتان في هذا الباب، بأنه جعل له كفارة، والشرك الأكبر لا كفارة له بحال من الأحوال، لأن الله تعالى بيّن بأن أعظم الذنوب هو الشرك الأكبر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لما يشاء، فلا كفارة له بحال من الأحوال. أما الشرك الأصغر فقد جعل له كفارة، فقال من حلف باللات أو العزة فليقل لا، فجعل له كفارة. فلما جعل له كفارة علمنا أن الشرك في الحلف بغير الله الأصل فيه أنه شرك، ده الأصل. يبقى أي أحد أقسم أمامك بغير الله فقد وقع في الشرك، أي شرك؟ الشرك الأصغر لا الشرك الأكبر، كلام واضح، ده الأصل فيه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، لم يأتي بالألف واللام الإيه؟ العهدية. طيب قال فقد كفر أو أشرك، ولما جاء نكرة علمنا أنه يقصد بذلك الشرك الأصغر، وقد يرتقي إلى الشرك الأكبر في حالة واحدة. ما هي؟ أستاذ لا ليه؟ مش أصلش تقعد، حتى لو أجبت إجابة سديدة جدا لا أنت ولا هو هتعوده، ده لآخر الدرس، منتهى المسألة، مسألة منتهية. يعني أنت جيت بعد الخطبة زيك بالضبط كيوم الجمعة، يا شيخ ولو جعلت من العصر للعشاء، احنا معاك من العصر للعشاء، أول الفرين هو حضرتك، هو اللي قال، أنت اللي قلت ولا هو اللي قال؟ جينا بقى ايه للزهايمر والوهم، لانكم عندنا من الثقات، وانا اقسم بالله ان انت اللي قلت ده، قسم بقى كمان اهو، خوفه انت اللي اصغر منه، خوف بص له كده، بقسم بالله انت اللي قلت كده، انت واثق من ذلك؟ مين اللي قال شيء؟ هو اللي قال ده، هو من اشتم رائحته من بعد، ده خلاص هذا فيه تدليس، لكن تدليس من نوع آخر، ليس كتدليس المدلسين، ده تدليس هنشرحه في كتاب آخر. الغرض المقصود بأن نسأل المقال قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك نكره. طيب شرك أصغر لكنه يرتقي إلى الشرك الأكبر متى؟ الإجابة عامة، نريد تقييدها. ما هو هذا كما قال، يعتقد في المحلوف اعتقاده في إيش؟ في الله جل في علاه، سواء أقسم بالكعبة بمحمد، طبعا ده كثير بقى من من يعتقد في محمد صلى الله عليه وسلم كما يعتقد في الله جل في علاه. وإيش اللي يعتقد في الله؟ التعظيم فقط، التعظيم لا يكون إلا بإيه؟ إلا باعتقاد بالنفع والضر، النفع والضر بيده، صحيح. ولذلك أنت ترى ترى المتهوكين إذا قلت له اقسم بالله يقسم، إذا قلت له طب احلف بالولي الفلاني يرتجف، يقول لا هذا مشرك، مشرك يعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا ما لا يعتقد إلا في الله جل في علاه. فإذا هو شرك أصغر. يبقى إذن القسم الصحيح أولا في هذه الأقسام قسم بالله، يعني إيش بقى قسم بالله؟ قسم بذات الله المقدسة، قسم بأسماء الله الحسنى، قسم بصفات الله جل في علاه، قسم بأفعال الله جل في علاه. ممتاز، هذا على الإجمال. قسم بذات الله المقدس، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذا هو، إذا هذا قسم بذات الله المقدس، قسم بأسماء الله جل في علاه كثير. لما جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له العربي الذي سمع له دوي ولا يعقل ما يقول، ثم قال الله أرسلك، والله الله أرسلك، فهو يقسم بالله الآن، هو الآن يقسم باسم من أسماء الله جل في علاه، الله هو الاسم الأعظم. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي فيه بعض الضعف نستأنس به، قال لركان عندما طلق امرأته ثلاثة فقال له ما أردت إلا واحدة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله ما أردت إلا واحدة، قال والله ما أردت إلا واحدة، وهو قسم بالله جل في علاه باسم من أسماء الله جل في علاه. وأيضا قد يقسم باسم آخر من أسماء الله جل في علاه، قد ورد في كثير من الأحاديث أنه يقسم بالله أو باسم أسماء الله أو بذات الله. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وقال لها يا عائشة، هذا أيضا من التحبب، يا عائشة إني أعلم متى تكون عني راضية ومتى عني غاضبة، فقالت والله يا رسول الله، فقال إن كنت راضية قلت لا ورب محمد، وإن كنت غاضبة قلت لا ورب إبراهيم، فقالت والله نعم لا أهجر إلا اسمك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا تقسم ولا ورب، وأيضا من الصفات أن تقسم بصفة من صفات الله جل في علاه. قال الله جل في علاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب، صفة لكنها من صفات الإيه؟ الأفعال. لا ومقلب القلوب، وقال والذي نفس محمد بيده، والذي نفس محمد، هذا يقسم بذات الله المقدسة هنا. طيب وأيضا يقسم بإيش؟ بصفة، بصفة من صفات الله، والذي نفس محمد بيده، فهو أيضا فيها قسم. فالغرض المقصود قسم بصفة من صفات الله جل في علاه، سواء صفات الذات أو صفات الأفعال. يبقى صفات الصفات الخبرية، الصفات الخبرية القسم بها بعض العلماء يختلف في ذلك. الصفات الخبرية عندنا الساق، الرجل، القدم، العين، الأصابع، الأنامل، كلها صفات خبرية. فهل يصح القسم بالصفات الخبرية؟ ورد الخلاف عن العلماء في الصفات الخبرية هل يصح القسم بها أم لا. لكن عندنا ورد بعض الأدلة، وردت بعض الأدلة على القسم بالصفات الخبرية، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم، بسرعة تفضل حبيبي يا مدلس، وردت الآثار على القسم بالصفات الخبرية. الحمد لله، واقف إلى النهاية، تعال عشان أنت صدقت القول. ها إيش قلت؟ ما سمعتك. طب هذا موقوف وأنا أريد المرفوع، الذي نفسي بيدي، يعني بس هو مفيش قسم باليد هنا وذكرها ضمنا. الله الكفر. الكل هيقوم يقف دلوقتي، الكل هيقوم يقف دلوقتي الا سادتنا يعني. فضل مصير انت اول الواقفين يا حبيبي. ايوه كده، هوي نفسك كده عشان ترحمنا نعرف ايش ال ها مرتاح انت في هذا الباب. اختر لنا قائما بعدك. شوف انت ملزم عندي ان تعطي الدرس لمحمد متولي. انت يا باشمهندس ايوه الدرس اللي سجلته حبيبي هو ما جاش في العصر. عارف لو ما يعني هتبقى مشكلتك مشاكل. مسجله انت صوت فهو عندك انت كمان. طب قف انت اولا بقى اتفضل عشان نحفظ جميلك. شيخ صبري اتفضل. شيخ صبري احباء مين يا ليه كده؟ طيب تحزنني انا كده. اتفضل يا شيخ محمد. لا انا هوقفه حتى هغلطه حتى لو جاب ويحتوه منه دلوقتي. خلي بالك. اتفضل يا شيخ محمد. اصغر بن عمر لا وسمع الله لا يحل بيعه. طب يلا جيبه بقى الثاني في الاخر. اتفضل يا شيخ ايمن. تعالى ده يعني ده يا ابني طب انت تتجاسر وتخالف لغه عربيه يعني عندها تبقى خبته بالمساقيل. لا وسمع الله ما هو لا قل هذه صفه ذاتيه فاهم حضرتك افضل لكن ما تقولش ما فيهاش دلاله وممكن لا لا لا فيها كده يعني انت بقى واقف معاهم للنهايه يعني انت قائم عشان تشوش على الرجل اللي اجاب فقط عشان ترد عليه. انا اريد الاجابه. اختر لك فكر واختر. حريص الحريص عشان تبقى المساله مكتمله في طلبه العلم. اتفضل يا حريص. لا لا مش كده مش كده. هو كلامه صحيح مش فاهم بس يا شيخ. هو بيقول لما قال لا وسمع الله هو مش عارف حتى يتكلم في هذا الباب لكن اشار اليه. لا وسمع الله السمع ده صفه ايه؟ صفه ايه؟ هتبقى صفه خبريه ولا صفه ذاتيه؟ مهم يتكلم على صفات الايه؟ خبريه فاهم؟ لكنها ايضا توضع في الصفات الخبريه. اتفضل يا حريص. اقوم انا وخلصت المساله؟ ها اقوم؟ فين حسام؟ فين؟ هو كان يريد الدرس هو ممكن يكون فوق. شوف طب ضيع لا الذي لا يصبر يضيع ايه؟ ما هو مصانع الاشاعات عندكم انا ما ادري بس هو اتصل فيا قلت له لا ساتي قلت له في عرس ساقدمه وساتي. دكتور تامر معلش بقى عشان تكتمل المنظومه. خلاص انا اقوم بقى ايه اريح دماغي انا كمان واقوم. انتهينا خلاص انا قمت. ايه صلى النبي عليه الصلاه والسلام كده خلاص انتهى الدرس وهنعمل ايه؟ مفيش حد جاب الاجابه صحيح ولا لا؟ لا في قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله الا الجنه. وجه الله ده ايه؟ ها صفه من صفات الايه؟ الخبريه. لا يسأل ايه؟ كنت هتقولها بس لقيت لا ما هو لا يسأل اسألك بالله اسألك بوجه الله. فقال لا يسأل حتى اللغة العربية اول ما سمعها مش فاهمها ده واقف ايه عايز يشوش يقول الله فين القسم صح ولا لا؟ اوعى اوعى تدلس من اولها فاهمها؟ عينيك ما كانتش جايبه خالص بتشوف. طيب فهو قال صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلى الجنة. فقد ورد أثر وحديث صريح أهو الآن على الصفات الخبرية والقسم بها فكأنه يقول أسألك بوجه الله جل في علاه. فقال لا يسأل به إلا الجنة فهذا قسم بصفات الله الخبرية قسم بصفات الله الخبرية. ولكن الكلام في اليد والساق والرج والأنامل الخلاف فيها أشد. وجه الله الحق بأن النص جاء فيها والخلاف في غيرها من الصفات الخبرية. لكن في الجملة أن القسم لا يكون إلا بالله، بذات الله المقدسة، بأسماء الله الحسنى، بصفات العلى. طيب، وصفات الذات وصفات الأفعال أيضا بعض الصفات الخبرية. تفضل. بعض الصفات الخبرية. هذا القسم الأول هو القسم بما نقسم، بمن نقسم سبحانه جل في علاه. يجب القسم بالله جل في علاه. أقسام القسم بالنسبة للمخلوق أن يقسم بالله، طيب، وهذا القسم المباح أن يقسم بالله، وهذا له ضوابط. أولا أنه في الأصل أنه مباح، في الأصل أنه مباح، ويكره كثرة الحلف، يكره كثرة الحلف، لأن كثرة الحلف تؤدي إلى الاستهانة بالحلف. اللهم امنعنا من ذلك وأنت أرحم الراحمين، اللهم امنعنا من ذلك وأنت أرحم الراحمين، اللهم امنعنا من ذلك وأنت أرحم الراحمين. كثرة الحلف إنها وسيلة إلى الاستهانة بذلك. لذلك قال الله جل وعلا: واحفظوا أيمانكم، واحفظوا أيمانكم. لذلك أبو حنيفة لما جاءت هذه الآية قال: ما استطعت أن أعمل بها. كان يقسم، وكان تاجرا، وكان صادقا في قسمه، لا يقسم إلا صدقا، لكن كان يقسم ويتتابع القسم عنده. فقال: ما أجلسك؟ ما الذي أجلسك؟ ومن قال أنكم دخلتم في العموم؟ أنتم عندكم أصل خاص بكم، فكيف دخلتم في العموم؟ قم، أنا أطلقت، ما فيش منسوخ، تفضل. لما قمتم؟ لما أصر على الوقوف؟ أنت أصعد؟ لما أصر على على على قيامك أنت والمدلس؟ الحمد لله. أنا أعمل إيه بس؟ أسكت؟ طب إتيني العذر، إتيني بالعذر. يلا تبعد بقى وقول لنا ايه الامر بقى، تبعد بقى وقول لنا ايه الامر بقى، تبعد، اقعد بقى، اقعد لغايه ما نعرف الامر ايه بقى. ولا انت ترى الافضل الا نعلم؟ انت سبت الدرس عشان الهاتف؟ الامر فيه تفصيل شيخ ايمن، هذا امانه عندك اسبوع كامل لا يفرح به ولا يسعد ولا يرى منه شيئا. تفضل. اولا مبارك، وبعدين ابقى اشوفه، بعد كده ابقى اشمه. هذا منعك من الدرس؟ ابقى بقى 3 ايام على كده. ابقى سيب خلينا بس نخلص الان. ماشي، احنا قلنا بان كثره الحلف وسيله الى الاستهانه القسم. قد قال الله تعالى: واحفظوا ايمانكم. أبو حنيفة كان يكثر صادقا ولا يقسم إلا صادقا، لكنه قال: اشتد الأمر علي في كثرة الحلف، فقلت في كل قسم أصوم يوما، في كل قسم أصوم يوما، ليمنع نفسه من كثرة الحلف. قال: فما امتنعت، كلما أقسمت صمت وما امتنعت. فقلت في كل قسم أتصدق بدرهمين. المال ميال حتى مع الأخيار، من ميال حتى مع الأخيار. قال: فما لبثت إلا أن انتهيت من القسم. انتهى الموضوع، فيها درهمين، تصدق درهمين. قال: فما لبثت إلا أن قد انتهيت من ذلك أو من كثرة القسم. فكثرة الحلف مكروه عند جماهير العلماء، أنها وسيلة للاستهانة بالقسم، ممكن يقسم الإنسان بذلك كذبا. عائشة رضي الله عنها وأرضاها أقسمت ألا تكلم عبد الله بن الزبير. هذا البون الشاسع والفرق الواسع بيننا، يعني أنا أتكلم عن نفسي أو عنك. أنا أول ما مراتي كده تتعبني عايز أخرج أرى المباح وأخدش في الأقسام عشان تسكت وأتوكل على الله، أبعد بعيد وانتهى الموضوع. فانظر الفرق بيننا وبين الرعيل الأول الذين تمكنوا. عائشة أقسمت بالله، لا تكلم عبد الله بن الزبير، لأن عبد الله بن الزبير لما علم أنها تتصدق بهذا المال بهذه بهذا الجود والكرم قال لا والله لا أحجرن عليها. يحجر على من؟ على تحجر على من؟ هذه ليست برهينة. فلما سمعت عائشة أقسمت ألا تكلمه، أقسمت ألا تكلمه، فعاشت دهرا لا تكلمه، وشق الأمر على عبد الله بن الزبير كاد يموت. كيف أم المؤمنين عائشة زوج النبي الأمين صلى الله عليه وسلم؟ فالمهم يعني شاف يعني اتخذ الوصاية الكثر والشفاعات الكثيرة، وعائشة ترفض وتغلق الباب ولا تكلمه. فاحتال حيلة مع مسروق ومع غيره، فدخل وأخذ معهما عبد الله بن الزبير في الوسط يعني، ثم استأذن على عائشة يعني الكل محارم، فاستأذن على عائشة فقالت ادخلها، فقال من الحيلة بقى الحيلة المشروعة من حيل المشروعة، فقال ندخل جميعا، جميعا بقى خلاص دخل في النص، ندخل جميعا ندخل كلنا، قالت ادخلوا كلكم، ودخل كلكم، دخل معه من؟ عبد الله الزبير، كلكم جميعا دخل. فلما دخل أول ما دخل دخل هو عليها لإيش؟ الحجاب، الحجاب بينها وبينهم، فدخل الحجاب وأكب عليها يبكي، فقالوا اتق الله إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لا يهجر مسلم أخاه فوق ثلاث. قالت إن القسم شديد، إن القسم، وهي تبكي. الراوي يقول كانت تبكي وعينها لا تتوقف من البكاء، وتقول إن القسم شديد، إن القسم شديد، إن القسم شديد. فقالوا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير. فيعني اشتد الأمر عليها حتى يقال أنها اعتقت كثير من العبيد من أجل هذا القسم، اعتقد كثير كثير الكثير من العبيد من أجل هذا القسم وتعظيم القسم. إذن القسم الأول هو القسم بالله جل في علاه على أمر فهو مباح، لكن كثرة الحلف فيها كراهة. القسم الثاني هو القسم الإيش؟ المحظور، القسم المحرم. فرق هنا، محرم إذن فهو معصية إما صغيرة وإما كبيرة. القسم بالله جل في علاه القسم الثاني هو القسم بالله، لكن قسم بالله على إيش؟ على غير وجه، على غير محله. يقسم بالله كذبا على أمر يعلم أنه فيه كاذب، وهذا اسم القسم الإيش؟ هذا اليمين الغموس، هذا اليمين الغموس، ولها مسمى آخر اليمين الفاجرة، قرينة اليمين الغموس. اليمين الغموس الذي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم يقتطع بها صاحبها مال امرئ مسلم، يقتطع بها صاحبها مال امرئ مسلم. فهذه اليمين الغموس التي يغمس صاحبها في النار بها، يغمس صاحبها في النار بها. وهذا الذي قال فيه جمهور العلماء مالكية والحنابلة والأحناف لا كفارة له، لا كفارة من عظم ما هي فيه من الإثم، لا كفارة له، فلا كفارة له. والشافعية خالفوا وقالوا فيها الكفارة بقياس الأولى، بقياس الأولى. فقالوا إذن القسم المحرم هو اليمين الغموس أو اليمين التي فيها هي كاذب أيضا، طيب، للبيع والشراء، وهي هي نفس المضمون أنها يقتطع بها مال امرئ مسلم بغير وجه حق، وهي قال فيها نبي صلى الله عليه وسلم اليمين الفاجرة بعد العصر، يقسم بالله أنه ما اشتراها إلا بكذا وهو فيها كاذب. قال فيها نبي صلى الله عليه وسلم اليمين المنفقة، هي أو منفقة، المنفقة للسلعة الممحقة للبركة، المنفقة للسلعة الممحقة للبركة، هذا اليمين المحرم. وهذا الذي يصل فيه الإنسان بتغليظ الكذب عليه، الكذب كبيرة ويعظم شأنها أن يقسم على هذا الكذب، هذا القسم المحرم. القسم الثالث هو الشرك، هو الشرك، وهو القسم بغير الله جل في علاه. سنقف عنده، لكني سأسرد إشكالا أشكل به بعض المتنطعين وقال القسم بغير الله شرك. نعم شرك، بشرط أن يكون الذي أقسم بهذا القسم أن يكون معظما للمقسم به كتعظيمه لله جل في علاه، فقط هذا الذي يكون شركا. لا يكون شرك، لا يكون شركا إلا إذا كان قد عظم المقسم به كتعظيمه لمن؟ لله. يعني حصر الشرك في القسم في إيش؟ في التعظيم. الشرك الأكبر يا إخوة يا فاضل. يبقى هنا حصر وقصر الشرك في قول من حفظ الله فقط، فقد أشرك في الأكبر فقط ليس الشرك الأصغر. قال لا يكون شركا إلا إذا إيش؟ وده يكون قول من؟ الإنجيل. قربت ما هو بقى خلاص هي بتاعته صراحة، بس هو مش عارف يأتي بيها. والأشعرة مرجع، هم الأشعرة. طب ليش بقى؟ طب ليش العلة؟ العلة أن يكون هذا القول هو من قولهم. العلة أعمال القلوب ترجع إليك. أيمن مش سامع. محمد أنور ممتاز في الربوبية، كلام قريب لكن الصريح يتقال، وكلام كلام صحيح لكن كما قال أيمن ومحمد الاثنين مع بعض الإجابة سديدة، لكن الأصح أنه يقال إيش؟ أنهم يرون الألوهية في الربوبية فقط، مسألة في الربوبية فقط. زيكم قالوا لا إله إلا الله، لا رب إلا الله. من اعتقد بأن الخالق الصانع الرازق هو الله إذن فقد أتى بالتوحيد. فلذلك لما كان هذا، شوف شوف انظر انظر، لابد أن تربط. لما كان الاعوجاج في الاعتقاد في في في, في الإيمانيات في الإلهية، كان كان الشرك المقابل له في هذا الباب. فهم يقولون الشرك حقا أنه يعتقد أن ده رب، أنه يعتقد بالتعظيم، التعظيم تعظيم الربوبية، في عظم الربوبية فقط. هذا العطب الذي يقعون فيه. رد عليهم عشان رد هيكون تفصيلا إن شاء الله الأسبوع القادم في الدرس، رد عليهم بسهولة ويسر. كيف؟ عشان تجلس. ممتاز، أنا بسرحك عشان تأتي بها، لأني ألمحت إليها أولا، وأنت عشان متذكر ومتيقظ حقا يبقى يحق لك أن تجلس. اجلس. النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب يسمعه وهو يقول يحلف بأبيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بأبائكم، ونهاه. وجه الدلالة من الحديث مقبول، نهاية تقضي التحريم. يبقى أنت كنتش معانا بقى احنا بنتكلم. باشمهندس ممتاز. مش لا مش مش يا ابني خطأ. ليش يستحيل انه يقع في الشرك الأكبر؟ إذا كان إبراهيم عليه السلام خشي على نفسي من ذلك، قال واجنبني وبني أن نعبد الأيش الأصنام. لا، قل عمر يستحيل أن يكون معظما لأبيه الكافر تعظيمه لله جل في علاه، صح ولا لا؟ والنبي يعلم ذلك يقينا، صحيح ولا لا؟ فلذلك قال له لا، وهو يعلم ذلك، قال له لا تحلف، ونهى عن ذلك. هذا رد عليه. يبقى القسم، القسم الأخير والقسم الشرك هو القسم بغير الله جل في علاه. سنأتي بالألفاظ التي فيها القسم بغير الله جل في علاه والكلام عليها. كنت أود شرح صحيح مسلم لكن ما أريد أن أثقل عليكم، وأيضا حتى لا أضيع على الآخرين الذين تغيبوا عن الدرس أن يضيع عنهم هذا الخير. قل عمر والأخ وأيمة الأخيرة، قل له ما عهدنا هذا التقاعس عليكم حتى لو كان عيد. تفضل باشمهندس. في الجميع، في الجميع ناخذها يمين فاجره، هو فيها كاذب لكن هي اغلظ عندما تتعدى انه يقتطع بها مال امرئ مسلم. هذا هو إيه؟ نعم ترك ما خلاص بقى ده التأصيل، لكن احنا بنتكلم في هذا الباب لانه لا يمكن ويستحيل على عمر انه يكون عظم اباه كتعظيمه لله جل في علاه. القياس الاول انهم يقولون الكفاره كانت في ايش؟ في لا، في القسم الذي راى غيرها خيرا منه. فمن باب اولى بقى ان كان قد اثم، هنا ما اثمش حنس فقط فاي عليه كفاره، اما الثاني قد اثم. تفضل يا شيخ. لا مرجوح، مرجوح. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله عنا خير، سامحوني.